بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد ابن رجب. كنا وقفنا في القاعدة الأولى، قد بنى عليه المؤلف مسائل. المسألة الأولى والثانية تقدمت. قال رحمه الله الثالثة، والقاعدة هي: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ ينبني على هذا الخلاف مسائل. قال الثالثة: لو انغمس المحدث حدث أصغر في ماء جاري للوضوء ومرت عليه 4 جريات متوالية، هل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين باعتبار الخلاف في القاعدة. هذا إنسان يريد أن يتوضأ، انغمس في ماء جاري ومرت عليه 4 جريات متوالية، جرية للوجه وجرية لليدين وجرية للرأس وجرية للقدمين، وهذا التفريع مبني على مسألة الترتيب في الوضوء، ما حكمه؟ وفي المذهب الحنبلي الترتيب واجب، الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، يجب تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. فهذا الآن هل هو رتب أم لم يرتب؟ إذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد، إذن رتب، لأن الجرية الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين، إذن رتب. وإذا قلنا الماء كله شيء واحد، إذن لم يرتب، لأن الجريات هذه كلها شيء واحد، قطعة واحدة، إذن هنا الترتيب ما يقع. ولذلك يقول على وجهين أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد. لو انغمس في ماء راكد، ما هو متحرك، طبعا في هذه الحالة ما يرتفع حدثه لأنه ما رتب، انغمس ولم يرتب. فالإمام أحمد رحمه الله لم يفرق بين الجاري والراكب، إذن ظاهر هذا أنه لا يرتفع حدثه. يقول ابن رجب: قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا. هنا بين معكوفين قال حتى يخرج حدثه، وهذه كلمة لعلها مقحمة عندكم، مقحمة والله أعلم. يقول هنا: ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع، ولعل الصواب حذفها، وكذلك هذا الصواب والله أعلم. حتى يخرج مرتبا، كيف يخرج مرتبا؟ يعني يخرج أولا رأسه الوجه، ثم يخرج يديه، ثم يخرج قدميه، وبذلك يكون قد رتب. الرأس يمسحه إذا أخرج الوجه، إذا أخرج وجهه الآن غسل وجهه، ماذا بقي؟ اليدين. يخرج اليدين، فإذا أخرج اليدين ماذا يفعل؟ يمسح الرأس، لأن الرأس ممسوح وليس بمقصود، يمسح. فإذا مسح رأسه أخرج رجليه، وبذلك يكون قد رتب. أما إذا خرج دفعة واحدة فالإمام أحمد نص على أنه لا يغتسل حدثه لأنه لم يرتب، وهذا الظاهر الله أعلم أنه إذا لم يرتب لا يرتفع حدثه، كما لو اغتسل الآن في الغسل الإنسان يغتسل دفعة واحدة، هل إذا اغتسل دفعة واحدة صب الماء عليه صبا يرتفع حدثه الأصغر؟ لا، لأنه لم يرتب. طبعا إلا إذا كان هذا الاغتسال من جنابة، تعرفون إذا ارتفع الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر، لأن هذا الذي اغتسل بهذه الطريقة لم يتوضأ كما أمر الله، والأصل في العبادة التوقف، وأن نأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن القائلين بهذا هم أوفق وأقرب إلى الصواب من أولئك الذين لا يشترطون ولا يجبون الترتيب والموالاة. ثم قال رحمه الله: والرابعة لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره. لم يحنث يعني لم يخالف يمينه، يمينه لم يخالفها، لأن الحلف اليمين معناه أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه، وأن يترك الإنسان ما حلف على فعله، يعني أن يخالف اليمين. هو الآن حلف أن لا يقف في هذا الماء الجاري، وأشار إلى هذا الماء الجاري، والماء جاري. إذن هذا الذي حلف أن لا يقف فيه هل بقي أم انصرف؟ انصرف. إذن لو وقف في الماء لا يكون حانثا، لأن الجاري هذا التعليل يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، ويستخلف، لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه. ثم قال: وقياس المنصوص أنه يحنث، قياس المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف. هذا صحيح أن هذا الرجل يحنث. لماذا؟ لأنه إذا حلف ألا يقف في هذا الماء ثم وقف، فماذا الناس يقولون؟ وقف الماء، ويقولون أنه خالف يمينه وأنه حنث في يمينه، والأيمان المرجع فيها إلى العرف، إلى ما تعارف الناس عليه، وليس إلى هذه الأشياء الدقيقة جدا التي ما ينتبه لها أحد إلا من تأمل فيها أو من عرفها. قال: لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف. هذه من الضوابط، العلماء يقع في كلامهم ضوابط وقواعد، هذه من الضوابط، والأيمان مرجعها إلى العرف. قال: ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير، القاضي أبو يعلى، ذكر نحو هذا، والله أعلم. انتهت هذه الفروع، قاعدة الأولى. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر والسن كذلك. هذا ضابط مفيد، الشعر والظفر والسن في حكم المنفصل وليست في حكم المتصل. قال ابن رجب رحمه الله: هذا هو جادة المذهب، بمعنى هذه الطريقة المسلوكة في المذهب، وهذه القاعدة المضطردة فيه، أن هذه الأشياء لا تأخذ حكم الاتصال بل هي منفصلة. ويتفرع على ذلك مسائل، منها: إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره. أولا مسألة النقض لمس المرأة، هذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ذكرها في المغني وذكرها أيضا في الكافي بن قدامة. الرواية الأولى ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وهذه الرواية وافق فيها الإمام أحمد وافق فيها الإمام الشافعي. والرواية الثانية، والإمام أحمد هنا احتج بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، الحجة التي يحتج بها الشافعية. والرواية الثانية لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ووافق الإمام أحمد في هذه الرواية الإمام أبا حنيفة. واحتج هنا بحديث عروة عن عائشة أنه كان يقبلها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبلها ثم يصلي ولا يعيد الوضوء. الرواية الثالثة أن مس المرأة ينقض إن كان بشهوة، إن كان بشهوة، جمعا بين الآية والأحاديث، الجمع بين الآية والأحاديث أو لمستم النساء والأحاديث التي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى، وربما لمس بعض أزواجه وهو يصلي كما كان يغمز عائشة في قيام الليل. فالجمع بين الآية والأحاديث أن النقض إذا كان بشهوة، أن المس إذا كان بشهوة ينقض، وإن لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض. ابن تيمية رحمه الله اختار الرواية الثانية أن المس لا ينقض مطلقا. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي عن الرواية الثالثة أن النقض، أن المس ينقض إذا كان بشهوة، قال هي ظاهر المذهب، ظاهر المذهب، والذي عليه الحنابلة المتأخرون أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وعللوا ذلك بأنه مظنة الحدث، لأن الإنسان إذا مس بشهوة فربما نزل منه المذ. إذن هذا أصل المسألة في المذهب، وهذه هي الروايات في هذه المسألة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب الآن نأتي إلى هذا الفرع، يقول إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفره أو مس بظفره أو شعره، لأنه إذا مس شعر المرأة أو مس ظفره فقد مس شيئا منفصلا ولا يصدق عليه أنه مس المرأة. هذا هو التعليل، هذا العلاقة بين الفرع وبين القاعدة، هذه العلاقة. القاعدة تقول الشعر والظهر في حكم المنفصل، طيب إذا مسه بشهوة لا ينتقض وضوءه، ما العلاقة بين الفرع والقاعدة؟ لأنه ما مس المرأة، مس شيئا منفصلا. قال ابن رجب ولهذه المسألة مأخذ آخر، يعني لها تعليل آخر، أن مس الظفر ومس الشعر لا ينقض، هناك تعليل، هناك مأخذ آخر. ما هو؟ وهو أن هذه الأجزاء وهي الشعر والظفر ليست بمحل للشهوة، للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا، ما هو الشرط لنقل الوضوء؟ أن يكون النس لشهوة. قوله وهي يعني الشهوة شرط لنقض الوضوء عندنا يعني في المذهب الحنبلي على ظاهر المذهب على الرواية التي عليها الحنابلة وهي ظاهر المذهب. فقوله هنا وهي شرط لنقض الوضوء عندنا يعني المس بشهوة. وهذه الأجزاء الظفر والشعر ليست فيها شهوة. لماذا؟ لأنه ما فيها إحساس أصلا. الشعر الشهوة فيه ليست أصلية وإنما تبعية. أما الشعر نفسه ما فيه إحساس، الظفر ما فيه إحساس، ليس كالبشرة ليس كباقي الأعضاء فيها إحساس وفيها شهوة. أما هذه لا ليست كذلك. فلو مس الشعر أو مس الظفر فلا يصدق عليه حينئذ أنه مس بشهوة، لأن هذه الأعضاء أو هذه الأجزاء ليس فيها شهوة أصلا، ما فيها إحساس. هذا معنى الشهوة الأصلية. ولذلك استدراك الشيخ في الحاشية هنا على الحافظ ابن رجب ليس كما ينبغي. ابن رجب يقول ليس محلا للشهوة الأصلية. قال الشيخ هذا التعليل فيه نظر والصحيح خلاف هذا. لا، بل الشعر يكون محل شهوة. هذا الكلام فيه نظر، بل كلام الحافظ ابن رجب مستقيم وسليم وتوضيحه كما ذكرته الله أعلم. فالتعقيب عليه بمثل هذا هو الذي فيه النظر. ثم هذا كلام مرتجل، يعني الشيخ رحمه الله كلامه هذا تعليق ليس تحريرا ونظرا، فهم أخذوا الكلام من الشريط ما راجعه الشيخ وما عاد النظر فيه، والله المستعان. قال رحمه الله لكن الآن ما هو المأخذ الأقرب في عدم النقض بمس هذه الأجزاء؟ هل هو يعني هل كونها أشياء منفصلة أم أنه ليس فيها شهوة؟ الأقرب الأول، هو داخل في القاعدة التي هي الجادة في المذهب. قال ومنها الفرع الثاني أن الشعر لا يندس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، يعني لو أن الحيوان هذا مات حتف أنفه أصبح ميتا، هل شعره يكون نجسا؟ الجواب لا، لأنه منفصل. طيب هذا الشعر لو أخذناه من حيوان حي هل يكون نجسا؟ ومعلوم أن الشيء إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو ميت. طب هل هذا الشعر إذا أخذناه من الحيوان الحي يكون نجسا وميتة؟ الجواب لا، لأنه منفصل. أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه، يعني على احتمال أن يكون نجسا. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، يعني كان كونه كان متصلا ما هو نجس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. هكذا قال. يقول الشيخ الموفق رحمه الله في الكافي في المجلد الأول صفحة 44 وحكم شعر الحيوان وريشه يقول حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. علق عليه الشيخ محمد بن عثيمين بقوله الشعر من كل حيوان طاهر حتى شعر الكلب. الشعر يقول من كل حيوان يكون طاهرا حتى شعر الكلب لأنه منفصل. يقول هذا رأي شيخ الإسلام وهو رأي وجيه جدا فيه تسهيل على الناس. ثم هو على القاعدة أن الشعر والظفر والسن منفصل ليس داخلا في حكم الحيوان. ثم قال رحمه الله ومنها غسله في الجنابة والحدث، يعني غسل الشعر في الجنابة والحدث. يقول هنا نقل تعليقا مفيدا هنا من المغني مع الشرح الكبير، لكن الإحالة أين هي؟ قال ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، يعني ليس من أجزاء الحيوان المتصلة، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، لأن الشعر والظفر والسن ما تحله الحياة، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله كثيابها. هذا على القاعدة على الجادة في المذهب. مسألة الطلاق تأتي إن شاء الله، فرع ذكره ابن رجب. ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة. واضح؟ ما هي القاعدة؟ أن هذا العشاء في حكم المفصل، ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا. وجب تعبدا، يعني الإنسان لو كان الإنسان له ضفائر، إنسان له ضفائر طويلة واغتسل من الجنابة ولم يغسل هذه الضفائر، هل يكون الغسل صحيحا أو ليس بصحيح؟ على القاعدة الغسل صحيح. وعلى الرأي الثاني الذي يقول إن الغسل هذا تعبد يكون ليس بصحيح. ومن أوجبه، يعني من أوجب غسل هذه الشعور، يقول هذا شيء وجب تعبده. ثم يقول نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، لأن يجب أن يصل الماء إلى البشرة. طيب ما يمكن الآن الماء يصل للبشرة إلا بغسل الشعر، إذن يجب غسله. وأما في الحدث الأصغر يعني في الوضوء فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. المسترسل يعني من سواء من الرأس أو من اللحية، وهذا ذكر ما في شرح روض المربع، ذكره ابن القاسم عن ابن رجب. إنسان له لحية مسترسلة طويلة، هل يجب أن يغسلها مع غسل الوجه؟ الجواب لا. قال هنا على الصحيح ما يجب. وأما المحاذي لمحل الفرق، المحاذي للوجه، فيجزي إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، يعني الماء يكفي أن يأتي على ظاهر اللحية على ظاهر الشعر، ولا يجب أن يصل الماء إلى غسول الشعر، ما كلف الله بذلك، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف. الحوائل هنا معناها الشعور، الحوائل يعني الشيء الذي يحول بين البشرة وبين الماء، يقول يكفي صحيح. كما في الرأس، الآن لو أن الإنسان له شعر كثيف ومسح على ظاهره يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، إيصال الماء إلى الحوائل كاف في الوضوء. وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة، يقول: لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافي، وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة. لأنك إذا مسحت على الخف أو مسحت على العمامة أو الجبيرة هذا يكفي. يقول: فالمتصل خلقة أولى. والراجح في هذه المسألة أنه يفرق بين الشعور الكثيفة والشعور الخفيفة. فإذا كان الشعر كثيفا يكتفى بغسل أو مسح بغسل ظاهره، وإذا كان خفيفا لا، لابد من إيصال الماء إلى البشرة، إلى أصول الشعر. هذا الأرجح والأقرب إلى الصواب والله أعلم. على كل حال هذا فرع على القاعدة، والأحوط للإنسان في مسألة الغسل ما هو الأحوط له؟ أن يغسل الشعر. هذا الأحوط، أن يغسل الشعر كله. قال: ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. لو قال الرجل لامرأته: شعرك طالق، ظفرك طالق، تطلق؟ ما تطلق، لأنه شيء منفصل يمكن أن ينفصل. أما لو قال لها مثلا: عينك طالق أو وجهك طالق، قالوا: فإنها تطلق، لأنها أوقع الطلاق على شيء لا ينفصل. كذلك لو قال الرجل لأمته المملوكة: ظفرك، أعتقت ظفرك أو أعتقت شعرك، يعتق؟ الجواب لا. كذلك الظهار لو قال: شعرك حرام علي، أو قال: شعرك علي كظهر أمي، هل يقع الظهار؟ ما يقع، لأنه أوقع ذلك على أشياء منفصلة. قال: ومنها لو كان جيبه واسعا. لو كان جيبه، الجيب تعرفون الجيب في اللغة فتحة الثوب، فتحة العنق في الثوب، هذا الجيب. الجيب فتحة العنق في الثوب التي يدخل معها منها الرأس وفيها الأزرار، هذا الجيب. والعامة الآن يطلقون الجيب على الذي يكون في جانب الثوب توضع فيه النقود، توضع فيه الأوراق. لا، الجيب في اللغة فتحة العنق في الثوب التي يدخل منها الرأس، هذا الجيب. فلو كان الجيب هذا واسعا، فتحة العنق واسعة، أو الأزرار مثلا مخلعة ما في أزرار في جيبه، واتسعت الفتحة، لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة، يعني إذا ركع في الصلاة ظهرت عورته، إما أنها تظهر له أو تظهر لغيره من ساعة الجيب، لكن له لحية كبيرة تستره، لحية كبيرة مسترسلة كثة تغطي تستر هذا الجيب المفتوح. يقول: فالمذهب أنه يكفيه في الستر، يكفيه في الستر. هذا على قول بأن اللحية منفصلة. قال: في المغني نص عليه الإمام أحمد أن اللحية في هذه الحالة تكفي، مع أنه قرر في كتاب الحج إن الستر بالمتصل كاليد ونحوه لا فدية فيه. يعني الإنسان المحرم لو غطى رأسه بيده هل عليه فدية ويصدق عليه أنه قد غطى الرأس؟ الجواب لا، لأن التغطية المعتبرة هنا التي فيها الفدية هي التغطية بالأشياء المنفصلة، كما لو غطى بطاقية أو بعمامة أو بشيء من هذا القبيل. أما لو غطى بيده ما يعتبر. إذن التغطية بالمتصل ليست معتبرة كاليد، فإن غطى بالمنفصل اعتبر. ويظهر أن المرجع في ذلك إلى الشيء المعتاد، لذلك الفقهاء يقولون لو غطى رأسه بمتاع يحمله على رأسه لا يكون، لا يصدق عليه أنه غطى رأسه وليس عليه فدية، لأن المقصود أن يغطي بشيء من اللباس. طيب الآن هنا إذا ستر باللحية اعتبر، وإذا ستر باليد في الحج لم يعتبر. إذا فرق لما فرق، فرق. إذا ستر باللحية في الصلاة اعتبر ويكفي هذا، ولا يقال إنه كشف العورة. وإذا غطى باليد في الحج لم يعتبر، يعني لم يعتبر فيه فدية. يقول وخالفه صاحب شرح الهداية، شرح الهداية هو الكلبواني، الكلبواني محفوظ بن أحمد بن حسن أبو الخطاب المشهور بأبو الخطاب أحد فقهاء الحنابل المشهورين، وقال هو ستر في الموضعين، يعني في اللحية ستر وفي اليد ستر. وابن قدامة ماذا قال؟ في اللحية ستر وفي اليد ما هو ستر. والذي نص عليه أحمد أن اللحية تعتبر سترا. طيب اللحية ستر واليد ليست بستر عند ابن قدامة، وعند أبي الخطاب كلاهما ستر، اللحية ستر واليد ستر. طب ماذا يترتب على قول أبي الخطاب كالبواني؟ الفدية، أن من قال بيده هكذا على رأسه يريد التغطية من الشمس مثلا فإنه يفدي، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال رحمه الله وتردد فيه القاضي في شرح المذهب، فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة، ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام، ستر في الصلاة دون الإحرام. هذا عكس كلام من؟ ابن قدامة، إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام. لا، هذا كلام من؟ هذا كلام ابن قدامة، هذا كلام ابن قدامة. لا، أبو الخطاب ما في معاكسة بكلامه، هو في موافقة له في موضع ومخالفة في موضع، وافقه في ماذا؟ في الصلاة، وخلفه في الإحرام. يقول لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. صحيح، تعليل سليم. واليد هل يستر بها عادة؟ الجواب لا. طيب قال فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد، فأما إيجاب الفدية به يعني بالتغطية هذه، فأما إيجاب الفدية به يعني بالشعر والظفر. نعم، نرجع إلى القاعدة الآن، خرجنا من مسألة التغطية هذه، نرجع إلى القاعدة. الشعر والظفر هل هي متصلة أم منفصلة؟ هي في حكم المنفصل. فإيجاب الفدية به وضمانه من الصيد، يعني لو أن الإنسان مثلا أخذ شعرا من الصيد، وتحريم نظري على الأجنبي، نظر الأجنبي إلى ظفر المرأة أو إلى شعرها، يحرم ولا ما يحرم؟ قد يقول قائل ما يحرم. لماذا؟ قال لأنه منفصل، لأنه منفصل. طيب إنسان أخذ شعرا من صيد أو أخذ ريشا من صيد، لأن الريش كالشعر، هل يحرم أو لا يحرم؟ قد يقول قائل ما يحرم. لماذا؟ لأنه منفصل. طيب إنسان حلق شعره، محرم حلق الشعر، قد يقول قائل إنه ليس عليه فدية لأنه منفصل، وإن كان هذا على خلاف النص، إن النص جاء بأن حلق الشعر فيه الفدية. طيب قال فلما يتعلق. طب لماذا الآن هنا معتبر؟ يعني إجاب الفدية بحلقه واجب، وأخذه من الصيد يوجب الفداء، والنظر إليه محرم مع أنه منفصل. لماذا؟ قال فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله. أرأيتم؟ إذن الشعر تعلق بالبدن من جهة ماذا؟ جمال له، لأنه جمال له. فالمحرم إذا أزال الشعر فقد ترفه وتجمل فيفدي، هكذا علل هذا التعليل الله، الله أعلم كلام الفقهاء. وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع. لماذا الفدية في الصيد الآن؟ لأنه إذا أخذ الصيد وأخذ شعر الصيد أو ريشه فقد روعه وأمسكه ووضع اليد عليه، وهذا كله يوجب الفداء، يوجب الفدية. والافتتان بالمرأة، هذا تعليل المسألة الثالثة الأخيرة، وهي تحريم النظر إليه. لماذا النظر محرم إلى الشعر؟ لأنه فيه افتتان بالمرأة، ما يجوز الإنسان أن ينظر إلى شعر المرأة، يفتتن أو ظفرها. ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار. وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين. صاحب التلخيص هو الخضر بن تيمية رحمه الله، فخر الدين بن تيمية، وهو عم جد شيخ الإسلام بن تيمية، متوفى سنة 220 و600. هو عم لمن؟ عم للمجد بن تيمية صاحب المنتقى. المسألة الأخيرة، القطعة الأخيرة هذه واضحة، وقولي فإما إجاب الفدية به إلى آخره، أظن واضح. واضح إيه، بس هل الشهوة أصلية ولا تبعية؟ هذا هو. لذلك انتبه لدقة كلام الحافظ ابن رجب، يقول شهوة أصلية. الشيخ رد هذا على طول كذا ارتجالا بدون تأمل. والعلماء دائما يا أخواني المدققين هؤلاء المحققين، يعني حقيقة ينبغي أنك تقف مدة طويلة حتى تغلطه في الكلام أو ترد عليه، لأن هؤلاء ما يتكلمون هكذا جزافا، عندهم دقة وتحرس العبارات وتوجيه كلام العالم، كما يقولون يعني توجيه كلام العالم أولى من تخطئته. يقول سؤال هنا نختم به الدرس: هل صح قول الله أكبر بصوت مرتفع بعد السلام من الصلاة؟ لا، ما صح في ذلك شيء، إلا فهم يفهمه بعض الناس من حديث ابن عباس الذي في الصحيح. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله ذكرها، تفضل يأتي ذكرها والكلام فيها إن شاء الله في شرح البخاري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.